حلق دخلنا الجيش وحلق منه اللحية. في شو رأي هذا سؤال لا يسأل، لأنه أنت حلقت ولا عني؟ فلهم إجبار. إذا أنت ما عليك. في ناس يقولون أنك تعصي يعني. كيف؟ في ناس يقولون أنك تعصي. لا هذا خطأ. تعصي إذا قصدت أو إذا لا سمح الله صار معك مثل اللي كان ما يصلي وتاب وأراد أن يصلي، ولأول مرة بيروح المسجد بيلاقي الباب مغلق، بيقول له أنت مسكر ولا مبطل؟ فإذا أنت يعني مشتهي حلق اللحية لكن فعل ذلك غيرك بك واشتهيت ذلك فأنت شريكه في الإثم. أما إذا كنت تقول على الأقل بلسان حالك، إن لم تستطع أن تقول بلسان مقالك اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، فما عليك من إثم. والسلام عليكم.